أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الوجه الخامس من وجوه الجواب على استدلال الأخباريين بالآيات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي على عدم حجية ظواهر القرآن. هذا الوجه هو أن يقال إن هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي حتى لو سلمنا بأنها مطلقة تشمل تفسير القرآن بالظاهر، يعني تشمل الأخذ بظواهر القرآن والعمل بها، حتى لو قلنا ذلك إلا أن هذا الإطلاق في هذه الروايات مقيد بسيرة المتشرعة. وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذه السيرة كانت قائمة بلا إشكال على الأخذ بظواهر القرآن. أصحاب الأئمة والمتشرع في عصر الأئمة يقينا كانوا يأخذون بظواهر القرآن ويعملون بها جيلا بعد جيل، بدليل أنه لو لم تكن سيرتهم قائمة على ذلك، ولم يكن جواز الأخذ والعمل بظواهر القرآن من المسلمات في ذاك العصر، لو لم يكن كذلك، يعني لو كان الأخذ بظواهر القرآن أمرا مشكوكا عند المتشرع، لكان من الطبيعي أن يكثر سؤالهم من الأئمة عن ذلك، ما دام يشكون في أنه هل يجوز الأخذ بظواهر القرآن أو لا. خب، كان المفروض بهم حينئذ أن ماذا يصنعون؟ أن يراجعوا الأئمة، لأنهم يراجعون الأئمة في كل شيء يشكون فيه ولا يدرون ماذا ينبغي أن يصنعوا. فكان المفروض بهم أن يراجعوا ويسألوا الأئمة عن هذه المسألة، مسألة أنه هل يجوز العمل بظواهر القرآن أو لا. فلو لم تكن سيرتهم قائمة على العمل بظواهر القرآن لكان المفروض بهم أن يكثروا السؤال من الأئمة عن ذلك، لأن المسألة من المسائل ذات الأهمية القصوى. ولو كان قد كثر سؤالهم من الأئمة لكان يكثر الجواب أيضا من الأئمة، يعني الأئمة هم كانوا يجيبون بالنفي، كانوا يقولون لا، ما يجوز العمل بظواهر القرآن حسب فرض الأخباريين. مو هيك، الأخباري يقول لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن، والمتشرع لو كانوا على الأقل يشكون في جواز الأخذ بظواهر القرآن كان راجعوا الأئمة وكان سألوا وكان الأئمة أجابوهم بالنفي. ولو كان قد كثر الجواب بالنفي من قبل الأئمة عليهم السلام لكان عدم حجية ظواهر القرآن من المسلمات حينئذ عند المتشرعة وأصحاب الأئمة. ولو كان عدم الحجية من المسلمات عندهم لنقل ذلك من قبل المتقدمين من علمائنا القريبين من عصر الأئمة، أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والسيد المرتضى وغيرهم، لنقل ذلك. والحال أنه لم ينقل من قبل أحد من علمائنا عدم حجية ظواهر القرآن إلا من قبل الأخباريين في العصور الأخيرة، هم مو العصور المتقدمة. إذن فيتعين القول بأن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة كانت قائمة على جواز الأخذ بظواهر القرآن، لأن عكس افتراض عكس ذلك أصبح في طريق مسدود. لو افترضنا عكس ذلك لكان المفروض أن يسألوا الأئمة، ولو كانوا قد سألوا والأئمة أجابوا بالنافي لا انعكس علينا هذا الجواب بالنافي وانعكس على علمائنا المتقدمين، والحال أن كل هذا ما صح. وهذا طبعا أحد طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، بحثناه في بحث السيرة. أحد طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم عليه السلام هذا الطريق، وهو أن نقول لو لم تكن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة قائمة على أليف، مثلا إذا احنا نريد نثبت سيرة المتشرعة على أليف مثلا في عصر الأئمة، هيش نقول لو لم تكن سيرة المتشرعة قائمة على أليف في ذاك الوقت إذن لكانت قائمة على باء، لأن البديل هذا باء. ولو كانت قائمة على باء لكثر نقل ذلك إلينا، والحال أنه لم ينقل إلينا أبدا أن سيرتهم كانت قائمة على باء، فيتعين أن تكون سيرتهم قائمة على أليف. هنا هيشي لو لم تكن سيرة المتشرع قائمة على العمل بظواهر القرآن، البديل شنو؟ البديل أنه الشك، أنه يجوز العمل بظواهر القرآن. هو الشك شنو يسوي؟ ماذا يصنع الشك؟ يخليهم يراجعون الأئمة. إذا راجعوا الأئمة وسألوا الأئمة أجابوهم بعدم الجواز، خل كثر هذا الجواب في الروايات، ولو ولو ولو كثر ذلك لنقل من قبل علمائنا المتقدمين، والحال أنه لم ينقل. فلذا يتعين القول بأنه إذن كانت فعلا سيرتهم قائمة على العمل بظواهر القرآن. فبعد ثبوت سيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم عليه السلام على جواز الأخذ والعمل بظواهر القرآن، بعد ثبوت هذه السيرة لا تكون الإطلاقات الناهية في الروايات عن تفسير القرآن بالرأي، هذه الإطلاقات التي يدعيها الأخباريون لا تكون هذه الإطلاقات رادعة عن هذه السيرة، بل إن هذه السيرة هي التي سوف تقيد تلك الإطلاقات، وذلك لما ذكرناه في بحث السيرة من أن الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة هذا. سيرة العقلاء بحاجة إلى إثبات إمضاء الشارع لها، وبدون إحراز إمضاء الشارع لا تكون لسيرة العقلاء أي قيمة وأي حجية أبدا. لا بد في سيرة العقلاء إذا أريد الاستدلال بها في الفقه لا بد من إحراز إمضاء الشارع لها، يعني إحراز عدم ردع الشارع، هذا بالنسبة للسيرة العقلائية. أما السيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إحراز الإمضاء. سيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم هي حجة بالذات، لا باعتبار إمضاء الشارع لها، لا، بل هي تكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن العلة. يعني هي انعقادها كان وليدا لرأي الشارع، لو لم يكن رأي الشارع هذا ما كانت تصير سيرة أصلا متشرعية، لأن المتشرع إنما يعملون بما يرضاه الشارع، المفروض أنهم متشرعة، فرضنا سيرة المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء. المتشرعة بوصفهم متشرعة لا يعملون، لا يأخذون بشيء إلا إذا كان هذا الشيء هو رأي الشارع أيضا. فإذا فرضنا أن سيرتهم فعلا قائمة على العمل بظواهر القرآن، هذا معناه أنه أخذوا هذا من الشارع، لأنهم ما يأخذون من غير الشارع، المتشرع لا يأخذون من غير الشارع شيئا. فسيرتهم تكشف عن رأي الشارع كما يكشف المعلول عن العلة تماما، كشف إني، يعني أصلا سيرتهم معلولة لرأي الشارع، وليدة لرأي الشارع، مو مثل سيرة العقلاء. سيرة العقلاء مو وليدة لرأي الشارع، وليدة لطبيعة العقلاء، لقريحة العقلاء، لطبعهم العقلائي. أما سيرة المتشرع مولودة من رأي الشارع أصلا، فأصل ولادتها وإنعقادها وقيامها هذه السيرة دليل على شنو؟ على موافقة الشارع، ودليل على رأي الشارع. لو كان رأي الشارع غير هذا، غير هذا الذي انعقدت عليه سيرة المتشرعة، لما انعقدت سيرة المشرعة أبدا، يعني لما كان لها وجود أصلا في سيرة العقلاء. ما نقول هالشكل، ما نقول لو لم يكن الشارع راضيا بسيرة العقلاء لما كانت هناك سيرة للعقلاء، لا، ما أكثر الموارد التي تكون للعقلاء فيها سيرة ولا يكون الشارع راضيا بها. سيرة العقلاء ما تكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن علة، فلذا هي بذاتها مو حجة، بل لابد أن نضم إليها ماذا؟ إمضاء الشارع، إحرازنا لإمضاء الشارع لها، هذا في السيرة العقلائية. أما في سيرة المتشرع لا، ما يحتاج إلى ضميمة، هي نفس سيرة سيرة المتشرع، هي تنادي، هي تصرخ بأعلى صوتها أنه أنا وليد رأي الشارع. لو لم يكن الشارع راضيا بهذا العمل لما انعقدت سيرة المتشرع على هذا العمل، ولما تكونت أصلا. إذن لو وجد في قبال هذه السيرة إطلاق أو عموم من قبيل إطلاق هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، بلي حينئذ تكون هذه السيرة دليلا على تقييد ذاك الإطلاق. يعني السيرة هنا تقيد إطلاق الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مطلقة تشمل تفسير القرآن، تفسير الآية المجملة المتشابهة وحملها على أحد معانيها، وتشمل تفسير الآية الظاهرة وحملها على المعنى الظاهر، تشمل الاثنين، فهي مطلقة، تشمل العمل بالظاهر وتشمل العمل بالمجمل المتشابه. الآن بموجب سيرة المتشرع نقيد إطلاق هذه الروايات، فتصبح هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مختصة بماذا؟ مختصة بالعمل بالآية المجملة. يعني أن نأتي إلى آية مجملة ليس لها ظهور في معنى معين، مجملة يحتمل فيها هذا المعنى يحتمل فيها هذا المعنى على سواء، نأتي إلى هذه الآية ونحملها على أحد المعنيين أو على أحد المعاني، هذا هو التفسير بالرأي الذي تقوله هذه الروايات. أما العمل بظاهر الآية، إذا كان للآية ظاهر، معنى ظاهر، فتفسير الآية بمعناها الظاهر هذا ليس تفسيرا لها بالرأي، يعني ليس محرما، لأن إطلاق الروايات قيدت بالسيرة، السيرة أخرجت العمل بظاهر القرآن، أخرجته من تحت إطلاق هذه الروايات. هذا هو الوجه الخامس. والوجه السادس وهو الأخير للجواب على استدلالهم هو أنه على فرض سلمنا نغض النظر عن كل ما تقدم على فرض تمامية دلالة روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي على فرض تمامية دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن، لنفرض أن دلالتها تامة على عدم حجية ظواهر القرآن، لكن مع ذلك نرى أنه توجد في مقابل هذه الروايات توجد روايات أخرى بالعكس تدل على حجية ظواهر القرآن. هسه أفرض هاي الروايات دالة على عدم حجية ظواهر، سلمنا إشكالاتنا القبلية كلها غضبنا نظرا، غاية ما يقوله الأخباري هو هذا أن هذه الروايات تدل على عدم حجية ظواهر القرآن. خب بسم الله، أكو روايات أخرى تدل على حجية ظواهر القرآن، فيقع التعارض بين هذه الروايات وتلك الروايات، وبالنتيجة تكون تلك الروايات مقدمة على هذه الروايات بنكتة من النكات التي سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. خب هذه الروايات التي تدل على حجية ظواهر القرآن يمكن أن نقسمها إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على وجوب التمسك بالقرآن، خصوصا ما جعل فيه القرآن والعترة في عرض واحد، يعني التمسك بهما معا من قبيل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترة أهل البيت. خب هذه الروايات الدالة على وجوب التمسك بالقرآن تدل على وجوب الأخذ بكل دلالة قرآنية، سواء كانت الدلالة القرآنية بالنص أم كانت بالظهور، دلالة قرآنية ظهورية هم دلالة قرآنية، كما أن الدلالة القرآنية الصريحة دلالة قرآنية والتمسك بها تمسك بالقرآن، كذلك الدلالة الظهورية يعني دلالة القرآن بظهوره على شيء، هذه الدلالة أيضا دلالة قرآنية، والتمسك بهذه الدلالة بهذا الظهور أيضا تمسك بالقرآن، فيقع التعارض بين هذه الروايات الدالة على وجوب التمسك بالقرآن وبين روايات الأخباريين الدالة على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، يقع التعارض، والتعارض بينهما إنما يكون بنحو العموم والخصوص من وجه، يعني هذه الروايات مطلقة وتلك هم مطلقة، فأكو مادة اجتماع لهما وتوجد لكل واحد منهما مادة افتراق. الروايات التي نحن أثرناها يعني الدالة على وجوب التمسك بالقرآن هذه مطلقة، تشمل التمسك بالنص القرآني وتشمل التمسك بالظهور القرآني، هذا إطلاق من هذا الصوب. روايات الأخباريين الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أيضا مطلقة، تشمل تفسير المجمل من القرآن وتشمل تفسير الظاهر هم مطلق، لكن مطلق من ذاك الصوب. فذاك أعم من هذا من وجه وأخص منه من وجه، وهذا أيضا أعم من هذا من وجه وأخص منه من وجه، هذا العموم والخصوص من وجه اللي قرأناه في المنطق. فهناك مادة اجتماع لكلتا الطائفتين. ما هي مادة الاجتماع؟ عبارة عن حمل اللفظ على المعنى الظاهر، حمل الآية على معناها الظاهر. هذا هم من ناحية تمسك بالقرآن، لأن قلنا التمسك بالقرآن مطلق، يشمل التمسك بالقرآن الصريح ويشمل التمسك بالقرآن الظاهر. فحمل الآية الظاهرة على معناها الظاهر هذا من ناحية تمسك بالقرآن ويجب، ومن ناحية شنو؟ تفسير للقرآن بالرأي فيحرم، فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين في هذه المادة، مادة الاجتماع. خب، يتعارضان ويتساقطان، بالنتيجة الفوز لنا، لأننا نرجع بعد تعارض الأدلة الاجتهادية وتساقطها نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية، نستصحب إمضاء الشارع لحجية الظهور الثابتة، هذا الإمضاء ثابت من صدر الإسلام. قلنا فيما سبق أن الإسلام في صدر الشريعة أمضى السير العقلائية، بعد ذلك أخذ يحجمها يحددها يضيقها يرضى عنها بعضها، وإلا في البداية أمضى. فمن من جملة السير العقلائية التي أمضيت في صدر الشريعة هذه السيرة، سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور، هذه أمضيت قطعا في صدر الشريعة، فهناك يقين بالإمضاء حدوثا. الآن احنا شككنا في أن هذا الإمضاء رفع الشارع يده عنه، يعني ردع عنها أو ما ردع، خب ما ثبت، فنستصحب الإمضاء، يقين بالحدوث وشك في البقاء، نستصحب إمضاء الشارع لحجية الظهور. هنا يوجد توهم قد يطرح نفسه، هذا التوهم هو أنه نحن بعد تعارض هاتين الطائفتين من الروايات وتساقطهما لماذا نرجع إلى استصحاب الإمضاء، إمضاء الشارع لحجية الظهور؟ لا، يكون المرجع عبارة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، هذه السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور نحن نرجع إليها بعد تعارض الروايات وتساقطها. ليش؟ لأن هذه السيرة لم يثبت الردع عنها من قبل الشارع. لماذا لم يثبت الردع؟ لأن الرادع عن هذه السيرة ماذا كان؟ الرادع عن هذه السيرة كان عبارة عن روايات الأخباريين، يعني الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، هذا هو الذي كان المفروض به أن يردع عن السيرة العقلائية. خب هذا الرادع ابتلي بالمعارض وسقط نتيجة التعارض، الرادع سقط، إذن بالتالي لم يثبت لدينا الردع شرعا عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، فنتمسك بالسيرة. ليش نتمسك باستصحاب هذا التوهم؟ الجواب هو أنه لا يصح التمسك بالسيرة في مثل هذا الفرض، وذلك لما مضى أيضا في بحث السيرة. قلنا إن سيرة العقلاء إنما تصبح حجة بالإمضاء، يعني الإمضاء إنما يجب أن نحرزه، يجب أن نحرز إمضاء الشارع للسيرة حتى تكون السيرة مرجعا صحيحا وحجة. خب الإمضاء بماذا يثبت؟ بعدم الردع، يعني بسكوت الشارع عن الردع. إذن يجب علينا أن نحرز سكوت الشارع، يجب علينا أن نحرز أن الشارع لم يردع، فنحن بحاجة إلى إحراز عدم الردع. ولا يكفي عدم إحراز الردع، أنتم توهمتوا أنه يكفي أن ما نحرز الردع هذا يكفي، لا ما يكفي، مجرد عدم إحراز الردع هذا لا يكفي في حجية السيرة، لا بد من إحراز عدم الردع. فإحنا الآن ما أحرزنا عدم الردع، يجوز الشارع صدق قد ردع من خلال روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي، يجوز صح، هذه الروايات تعارضت عندنا، عندنا تعارضت وتساقطت، لكن هذا مو معنى أنه الشارع في الواقع لم يردع، يجوز ردع عن السيرة من خلال هذه الروايات. فلم يثبت عندنا الردع صحيح، لكن هذا ما يكفي، عدم ثبوت الردع لا يكفي، بل لا بد من ثبوت عدم الردع، لا بد من أن يثبت عندنا أن الشارع سكت، حقيقة سكت ما ردع، وهذا ما ثابت. فنرجع إلى الاستصحاب كما قلنا، ما نرجع إلى السيرة. والنكتة ما قلنا أنه مجرد احتمال الردع، مجرد احتمال الردع يسقط السيرة عن الحجية. ليش؟ لأن احتمال الردع يعني احتمال عدم الإمضاء، وإحنا بحاجة إلى أن نحرز الإمضاء. ولذا لو تذكرون قلنا في بحث السيرة، الإخوة اللي كانوا حاضرين في ذاك الوقت يذكرون لعله، قلنا هناك أنه مثلا لو ورد دليل ضعيف، دليل هو ضعيف مو حجة، رواية ضعيفة، أفرضوا رواية ضعيفة السند وليست حجة، ليست واجدة لشروط الحجية، لكن هذه الرواية على تقدير صدورها من المعصوم هي صالحة للردع عن السيرة، يعني دلالتها على الردع عن السيرة تامة، بس المشكلة بها السند، سندها مو تام، رواية ضعيفة السند دالة على صالحة للدلالة على ماذا؟ الردع عن السيرة. خب هذه الرواية صحيح سندها مو تام، يعني لم يثبت لدينا صدورها من المعصوم، لكن احتمال صدورها من المعصوم هو موجود. افرضوا الراوي ضعيف او موثقه، هو مو معنى انه حتما هذا كذب، لعله صدق المعصوم قايل هذا الكلام، فاحتمال صدور الروايه من المعصوم موجود. ما دام هذا الاحتمال موجودا، اذن احتمال ان يكون المعصوم قد ردع من خلال هذه الرواية، ردع عن السيرة، فإجى عندنا شنو؟ احتمال الردع. فلذا في مثل هذا المورد لا السيرة تكون حجة، ليش؟ لاحتمال الردع عنها، ولا هاي الرواية حجة لأنها سندها مضاي، فهي رغم عدم حجيتها هي شنو سوت؟ قامت بدور، وهي أنه وهو أنه منعت عن حجية السيرة، لأن بمجيء هذه الرواية نحتمل صدور هذه الرواية من المعصوم، نحتمل صح ما ثبت عندنا صدورها من المعصوم لأن سندها مو تام، لكن ما ثبت هذا مو معنى أنه ما نحتمل صدورها من المعصوم، فلعلها صدرت في الواقع من المعصوم، وإذا كانت قد صدرت فالمفروض أنها تدل على الردع، يعني دلالتها على الردع ثامة، إيش افترضنا؟ إذن فلعل المعصوم قد ردع عن السيرة، وإذا جاء لعل الردع، إذا جاء احتمال الردع خربت السيرة، خربت بعض، لأن السيرة بمجرد احتمال الردع تسقط عن الحجية. هنا هم نفس الشيء، في المقام أيضا الأمر كذلك. نحن فرضنا في المقام أن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هذه الروايات تامة الدلالة وصالحة للردع عن السيرة، السيرة العقلائية في باب الظهور رادعة عن السيرة في خصوص القرآن، صلاحيتها للردع موجودة. هيك افترضنا، غرمنا النظر عن إشكالاتنا السابقة، فرضنا وسلمنا مع الأخباريين بأن هذه الروايات دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن، هذه الدلالة تامة. خب إذن هذه الروايات على تقدير حجيتها هي صالحة للردع عن السيرة، لكن هي خب شنو مشكلتها؟ أنها ابتلت بالمعارض، المعارض عبارة عن الروايات اللي نحن أثرناها اليوم، روايات الدالة على وجوب التمسك بالقرآن، خو ابتلت بالمعارض وسقطت عن الحجية، فهي بالفعل مو حجة، لكن بالآخرة مجرد احتمال صدور هذه الروايات هذا يكفي لإسقاط السيرة العقلائية في باب ظواهر القرآن، إسقاطها عن الحجية، لأن احتمال صدورها والردع بها عن السيرة هذا يكفي لسقوط السيرة عن الحجية. هذه هي الطائفة الأولى من الروايات، قلنا الروايات التي تقابل روايات النهي عن تفسير القرآن وتدل على حجية ظواهر القرآن، أربع طوائف. الطائفة الأولى هذه روايات تمسك بالقرآن وبالعترة. الطائفة الثانية الروايات الدالة في باب المعاملات، دالة على أنه يجب عرض الشرط، الشرط في المعاملة يجب عرضه على كتاب الله، كل شرط يوافق كتاب الله فهذا الشرط نافذ في المعاملات، في البيع، في الإجارة، في غيرها من المعاملات، كل ما يشترطه المتعاملان سواء البائع أو المشتري يشترط أحدهما على الآخر شرطا من الشروط، أكو ميزان مقياس وهو القرآن. روايات تدل على أن الشرط في المعاملة إذا كان موافقا للقرآن كان شرطا صحيحا ونافذا ويجب الوفاء به، وإذا لم يكن موافقا للقرآن كان مخالفا للقرآن فهذا الشرط باطل وغير نافذ ولا يجب الوفاء به. روايات عديدة وصحيحة تدل على هذا، أذكر مثال نموذجين من هذه الروايات، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. المسلمون عند شروط يعني كل شروطهم نافذة يجب أن يعملوا بها، إلا كل شرط خالف كتاب الله هذا الشرط لا يجوز، يعني لا ينفذ، هذا الشرط مو نافذ مو صحيح ما له أثر ما يجب الوفاء به والالتزام به في المعاملة. هاي الرواية. ومن النموذج الثاني أيضا صحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كل شرط خالف كتاب الله فهو رد. هاتان الروايتان موجودتان في الوسائل الجزء 18 من طبعة آل البيت، الرواية الأولى في صفحة 16 من هذا الجزء وفي صفحة 267 جزء 18 صفحة حسب ما أنا هنا الآن وقع الشك في نفسي اللي كاتبه هنا الرواية الأولى صفحة 16 الرواية الثانية صفحة 267. أكو وسائل هنا؟ جوا وين؟ جوا وين؟ هنا جوا المنبر؟ بالمنبر؟ لا بالغرفة. أكو غرفة هنا؟ هنا أكو غرفة؟ يعني ولا السيد أكو غرفة؟ ولا السيد. يعني أكو درجة هنا؟ درجة غرفة. عليها خشبة ولا؟ عجيب ما شيء تأذي. فراجعوا أخاف 16 كلش بعيد كلش بعيد يعني روايتان مدلولها شيء واحد يعني من ضمن مجموعة واحدة من ضمن مجموعة جزء 18 بلي هذا مسلم جزء 18 خب هذا يأتي الكلام في هذه الطائفة من الروايات إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.